في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. الثمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها سامح الشرقاوي. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من السهرة الأسبوعية من كنوز الإذاعة. أصدقائي المستمعين، ونلتقي مع أولى فقرات هذه السهرة وحلقة من البرنامج الإذاعي أنت مين ولا مين، والذي أعدته وقدمته الإذاعية القديرة رباب البدراوي، وضيف هذه الحلقة هو المخرج السينمائي الشهير سمير صيف. ورباب البدراوي تتساءل، أنت مين ولا مين ولا مين؟ سهرة أسبوعية تتساءل، أنت مين ولا مين ولا مين؟ كبير أستاذ سمير سيف، تسمح لنا نتعرف على شخصيتك الحقيقية من خلال الشخصيات اللي حضرتك قدمتها لنا في أعمالك اللي قمت بإخراجها سواء في السينما أو في التلفزيون؟ أوي أوي أوي، تفضلي. نبدأ بفيلم ويعتبر أول فيلم حضرتك قدمته للسينما المصرية، وهو فيلم دائرة الانتقام. دائرة الانتقام كان البطل فيه الفنان نور الشريف جابر عبد الواحد، الفنان اللي اتهم ظلم. طبعا هو كان مجرم وكان مشترك مع مجموعة من زميله في محاولة إجرامية، ولكن زي ما احنا بنقول المجموعة لبسوا له التهمة وهو اللي دخل السجن وهو اللي خد جزاؤه، لكن لما طلع ابتدى يكون المنتقم، الإنسان اللي بيسعى للانتقام من كل اللي وقعوه في السجن واللي لبسوا التهمة دي. تمام. سمير سيف الإنسان، الانتقام عندك موجود، يعني كلنا داخلنا الخير والشر، ولكن الانتقام، هل أنت شخصية منتقمة؟ لا لا خالص، يعني ويمكن عشان كده بنتقم في الأفلام، يعني لأني ما بنتقمش في الحياة فبنتقم في الأفلام. بس هو يمكن فيلم دائرة الانتقام الطاقة الجامدة اللي فيه يمكن بتعكس جزء من طاقتي أنا الشخصية، يعني كطاقة حركية أو يعني كأحاسيس ملتهبة شوية. إنما طبعا فكرة الانتقام في حد ذاتها أنا مش من أنصارها خالص، يعني وإن كانت هي بتساور الإنسان في أوقات كتيرة جدا، إنما الواحد بيعمل عقله طبعا بيتفادى مثل هذه المواقف. أنا أذكر إن مراتي لما شافت، قبل ما تتجوزني يعني، لما شافت الفيلم ده فكرت أكتر بقى من مرة، لأنها حس بالظبط، لأن قالت إيه الراجل ده بهذا الشكل، ما انا مش عارفه يعني أأمن على نفسي معاه ولا لا، ده ممكن يدشدش لي البيت يعني. فطبعا بذلت جهد تاني عشان اقنعها ان ده مش صحيح. حضرتك قلت لي بتعمل العقل دائما، ولكن قبل اعمال العقل وقبل النضوج العقلي والعاطفي والانساني، اكيد الواحد في طفولته في شبابه كان فورة انفعالاته بتخليه ممكن قوي اللي يعمل له حاجة لازم ينتقم منه بشكل مبسط. ما كانتش عندك؟ لا طبعا موجودة. يعني أنا هقول حاجة كده شخصية حصلت لي. أنا بعد ما اتخرجت من المعهد وأنا كنت كبير بقى يعني خريج جامعة تعرضت لظلم ما في التعيين بتاعي في الأول. وأحد زملائي اللي كان أقل مني بكتير في الدرجات اتعين في مكان كان نفسي أنا أكون موجود فيه برضو نتيجة واسطة. فكان تفكيري الأولاني إيه؟ إن أنا أروح أنتقم من شخص بتاع القوى العاملة، المدير القوى العاملة كان معروف شخصية عامش ساعتها يعني. واللي أسناني عن هذه الفكرة المجنونة وقتها كان الله يرحمه أستاذي وأبي الروحي المرحوم المخرج حلمي حليم. طبعا يعني كنت عايز بقى تروح تضربه، كنت يعني اقتحم المكتب واعمل اي حاجه علشان عليه. عشان يعني اقول يقول لي طب يا مجنون انت هتعمل ايه، اقول له علشان اللي يجي بعديه يقول يخاف لحسن ايه حد تاني يجي له يعمل فيك كده. يعني هي طبعا بتبقى افكاره. ويمكن احد الاسباب النفسيه لنجاح افلام العنف وافلام الحركه طيله عمر السينما والتلفزيون وكده ان ابطالها بينفسوا عما يرغب فيه عدد كبير جدا من الناس ولا يستطيعون، خوفا من المجتمع، من القانون، من العقاب. الافلام دي او هذه الاعمال هي بتعمل نوع من الاوتلت او نوع من التنفيس فعلا لرغبات مكبوتة. يعني نقول ان جابر عبد الواحد هو المعادل الموضوعي اللي مش قادر يحققه سمير سيف في حياته. إلى حد كبير ومش سمير سيف بس، هو ناس كتيرة جدا. وده اللي مخلي تيمة الانتقام من أكثر التيمات شعبية في الأدب وفي الفن. أستاذ سمير، لو حد ضربك على خدك الأيسر يا ترى بتديره خدك الأيمن ولا؟ يعني برضه هي متوقفة على مين الحد ده، لان الحد لانها تفرق كتير. يعني لو الحد ده انا مقدر ظروفه، عارف ان ممكن يكون عمل مثل هذه الحركه نتيجه حاجات معينه، فانا بلتمس له جزء من العذر. انما لو هي نتيجه اثبات سيطره او نوع من التعسف، فده يعني اذا اداني قلم انا اديله بنيه بتنتقم هنا يعني ما انت شخصية مسالمة في الأغلب الأعم. في الأغلب الأعم ولكن في دايما زي ما بيقولوا في خط أحمر. الخط الأحمر ده لا يمكن تجاوزه يعني ساعتها يبقى يعني خلاص بقى، يبقى لا معنى. تيجي بقى كلمات كتيرة بقى لا معنى، بقى فين الكرامة، فين القيمة، فين الحاجات دي كلها. إذا هذه الأشياء تعرضت للخطر، يبقى لو الإنسان سكت عنها فهو ليس جديرا بالحياة أصلا. يعني نعود إلى دائرة الانتقام وإلى البطل جابر عبد الواحد اللي هو كان بيقوم بدور الفنان نور الشريف، وهو إنسان كان بيحركه الانتقام بلا وازع من ضمير أو دين أو حتى إنسانية. كان إنسان حاطط قدام عينه اتجاه واحد ينتقم من ده نمرة واحد واثنين وثلاثة لغاية لما يكمل انتقامه. إذن كانت بتحركه فكرة واحدة. سمير سيف، هل من الممكن أن تحركه فكرة واحدة وتسيطر عليه؟ مش لازم هنا الانتقام. هو طبيعي أي إنسان بيسعى لتحقيق حاجة بتبقى يعني زي ما بيقولوا إيه، الفكرة دي بتبقى متلبسة، أو زي ما بيقولوا التعبير الإنجليزي obsessed، يعني مهموم بيها، أو في هاجس ما بيسيطر على الإنسان في مرحلة من مراحل الحياة وبتخليه يعني تصرفاته بتتشكل لتحقيق هذا الهدف. بدون هذا الهاجس وبدون هذا الدافع الأساسي ويمكن قد يكون الوحيد، مفيش إنجازات بتحصل. يعني جميع الإنجازات الكويسة أو الوحشة في تاريخ البشرية هي كانت نتيجة دافع أو هاجس وحيد قوي بيتلبس الإنسان وبيحرك في كافة

واعتمدنا عليك، وانت جدع وراجل، مش السجن اللي يأثر فيك. المخرج الكبير أستاذ سمير سيف عمل آخر من أعمال حضرتك وهو فيلم المتوحشة. فيلم المتوحشة مقتبس عن مسرحية للكاتب جان أوناي، وكلنا عارفين هذه التيمة، يعني الإنسانة البسيطة جدا جدا اللي قابلت الإنسان الغني اللي حبها، وفي سبيل هذا الحب حاول انه يرفع من مستواها الفكري والمادي والاجتماعي علشان تليق بيه. ولكن هو السؤال، يا ترى هل هي تقدر تبقى قد دوت ولا هتتراجع وترجع لأصلها ومنبتها؟ ولكن السؤال هنا، هذه الإنسانة المتوحشة اللي نبتت في بيئة معينة وحاول آخر انه يزرعها في بيئة اخرى، مش عايزين بقى نسأل عن مدى توافقها مع هذه البيئة الجديدة ولا لا، ولكن سمير سيف الإنسان هل جرب انه ينزع من منبته، من طنته اذا كان نبتة، وانه يوضع في مكان اخر؟ ويا ترى رد فعلك هنا بيكون ازاي؟ هو يعني انا بس انا قبل ما اجاوب على السؤال ده عايز اقول ان الجانب اللي اختاره جانا نوي علشان يعبر عن في فيلم في مسرحيه المتوحشه، وبالتالي طبعا الفيلم، هو لم يكن فكره بيجماليون اللي هو الشخص اللي بيخلق انسان او بيحطها في حته تانية، بقدر ما هي سيطره الماضي على حياه الانسان. احيانا ماضي الانسان قد يتسبب في تدمير حاضره او مستقبله. نعم. ان بتبقى يعني بيشده الى القاع، ما بيخلوش يقدر يطفو او يطلع. هي دي الفكره، ودي موجوده في كافه اعمال جانا نوي، ان شخصيته اسيره ماضيها. فطبعا لما الماضي ده بيبقى ماضي ملوث، ماضي قاسي كده، بيمنع ابطاله او شخصياته من انها تستفيد هدفها من الفرصه اللي جات من الواقع المعاصر، من الواقع الجديد بقى او التربه الجديده اللي هو اتحط فيها. في ناس بتقدر تتناسى تماما وتكمل حياتها عادي، بل تتصرف كما لو كانت ان هي دي البيئه اللي نشات فيها نعومه اصفرها. في ناس بتقدر كده، في ناس لا تستطيع انها تقاوم هذا الماضي، والماضي ده بيدمر لهم سعادتهم الآنية أو فرصتهم في السعادة الآنية. فعشان كده أنا هحور سؤال حضرتك إلى تأثير الماضي عليا. يعني هل بس هقولها يعني يحصل تعديل بالظبط كده. يعني هو الماضي بالنسبة للواحد إيه؟ أنا هقول لحضرتك حاجة برضو اعتراف، بس مش ليلي، يعني اعتراف شخصي. أنا من الناس اللي عايشين في الماضي جامد جدا، يعني إحساس النوستالجيا أو الحنين في الماضي قوي جدا عندي، لدرجة قد تصل إلى درجة مرضية. يعني مثلا أنا أعبد فترة اسمها الخمسينات، فتلاقيني مجلات، جرايد قديمة، أفلام، أغاني، روايات، كل ما يتعلق مثلا بفترة الخمسينات أنا بجمعه، مش لشغل، ولكن لإحساسي بأن الفترة دي كانت فترة ذهبية، وهي الحقيقة فترة ذهبية بالنسبة لمصر. يعني لو حضرتك تراجعي أهم الأحداث، الأعمال الفنية أو الأدبية أو الموسيقية، هتكتشفي انها تركزت تقريبا في هذه الفترة. مولد حضرتك كان قبل الخمسينات بقد ايه؟ لا ما يعني حاجة بسيطة قوي، علشان كده كان يعني الخمسينات الواحد كان تفتح وعيه، فبالتالي ده كان اول انطباع بقى او اول احساسه بالعالم كان في هذه الفترة، فده واكب ان هذه الفترة كانت هي فترة فعلا خصبة وفترة يعني ممتعة، فبالتالي يعني مش يعني هي طبعا مش بتكلبش او مش بتعرقل مسيره الواحد، انما على الاقل بتحطه دايما في حاله الحنين الى الماضي، او حاله انه لما بيحاول يعمل شغل انه يصل الى القدر بتاع المتعه اللي كانت متوفره في هذه اعمال هذه طب الفترة. الحنين الى الماضي، احيانا الواحد لما يجي يقرا كتاب اراه زمان وتأثر بيه، بيوصل لدرجة انه يشم الورق، يعني ريحة الورق أحيانا بتدي إحساس طاغي جدا من معايشة الماضي. لو مشي في شارع تمام. كان زمان مشي فيه ولي ذكرى جميلة بيحب قوي قوي أنه يمشي في هذا الشارع. يعني معايشة الماضي يا ترى بتبقى بهذا الشكل عندك ولا بتختلف؟ ده بشكل زي ما بقول لحضرتك بشكل مرضي. وبالمناسبة هو الفنانين وده يختلف يمكن عن العلماء يعني العالم باستمرار بيشوف آخر حاجة إيه وعايز بيتكلم على يتعداها ويتجاوزها الفنان عامل زي الأركيولوجيست يعني عالم الأثار هو ينقب في الماضي عشان يكتشف حاجات ويعيد صياغتها بعد كده يعني دايما ما فيش فنان أبدا بيبتدي من نقطة الحاضر أبدا بيبتدي من يشوف الأعمال اللي قبل كده ويستشف المستقبل بالضبط ومنها يبتدي فالاهتمام بالماضي ده جزء برضو لصيق من المهنة أو من التركيبة. بمناسبة الريحة حضرتك قلتي حاجة ظريفة جدا لأن أنا أفتكر برضو من ذكريات طفولتي إن من لما الواحد كان يعدي كوبري الزمالك اللي عند مسرح البالون دلوقتي يبتدي يشم رائحة حديقة الحيوان يعني ريحة الأسود والحاجات دي من هذه النقطة لسه فاضل قد إيه على جنينة الحيوان طبعا لأن ما كانش فيه العمارات ولا السكن ده كله فكانت المنطقة لسه بكر فالريحة دي يشوف الواحد لسه محتفظ بيها في ذاكرة ريحة الريف البيوت البيوت اللي من الطوب اللبن ولما كان الواحد بيروح في أجازة الصيف وكده حرق الحطب بالظبط والفجر مع الدخنة بتاعت الفجر والريحة دي كل دي حاجات هي دي هرجع تاني أقول إن هي دي مادة الفن يعني هتلاقي الأديب هتلاقي الرسام هتلاقي أي فنان مادته هي ذاكرته. سيد سمير قلت لي انك انت محتفظ بمجلات بجرايد بصور باشياء قديمه من الخمسينيات اللي حضرتك بتحبها قوي. هل ما زالت هذه العاده موجوده حتى في الاشياء الجديده يعني انت من النوع اللي تحب تحتفظ باشيائك الصغيره باوراق معينه بتذكره اتوبيس مثلا قديمه جدا بورده زي جداً. زمان ما بيقول يعني لا هو يا وردة أنا مش عاطفي أول لدرجة الوردة يعني إنما مثلا أنا أقول لحضرتك مثلا عندي تذكرة سينما بتاعة فيلمين أجنبيين وفيلم عربي. فيلم عربي كان الناصر صلاح الدين كان أفيش الفيلم مطبوع على تذكرة السينما يعني الرسمة بتاعة الإعلان بتاعة الفيلم مطبوعة على تذكرة السينما. حصل ده في الناصر صلاح الدين وحصل في فيلم أطول يوم في التاريخ بتاع هجوم الحلفاء على شاطئ نورماندي وحصل ده في فيلم برضو اسمه لورنس العرب كانت التذكرة مرسوم عليها إعلان الفيلم محتفظ بهذه التذاكر لغاية هذه اللحظة محتفظ بنكت تتعلق بيا مثلا كان المرحوم صلاح جاهين بيعملها قبل ما نعرف بعض خالص ولا نتعاون في شغل ولا اي حاجه كان عامل نكت انا قصصها لغايه دلوقتي وشايلها يعني في حاجات بقى طبعا لو اتكلمت في المقتنيات دي في مقتنيات في اوراق بخط عبد الحليم حافظ مثلا وصلتني بطريقه ما شايلها لغايه دلوقتي خطابات شخصيه يعني ففي حاجات كتيرة وعامل يعني. للذكريات الجميلة دي بقى مكان عندك مخصوص طبعا يعني هو الشكوى الأساسية من والدتي ومن زوجتي الاثنين دول بالتحديد اللي هي يعني إن كم المقتنيات دي والكتب والمجالات والحاجات دي يعني طاغية بحيث ان يمكن عايزة لها بيت لوحدها علشان الواحد يحط فيه طب منظمة يا ترى ولا سايبها لا منظمة بحيث ان انا في اي لحظة بعوز الحاجة بروح اجيبها فورا طبعا وإلا عمر الواحد يضيع في التدوير يعني احضرنا يا سيدنا الأفندي من شهرين كنا شغالين في السويس شله يا سيدي الغريب مشوار جامد على الأنسة وإذا الروتين أفيونا نبطروا المرة دي علشان خاطرك خد الأنسة وابعت معاها ساعي يشاهي للتصريح تشكر يا بيه كتر خيرك يا بيه تفضلي اهو كده المسؤولين ولا بلاش ابو شرفونا وتجيبوا الأولاد كمان هينبسطوا قوي أعزائي، ونستمع الآن إلى جزء من الأوبريت الغنائي.